فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح الآية 60 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 61 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. فضيلة الشيخ، قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. وماتوا وهم ميم جمع، قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون، له وجهان. وجهان، نعم. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير، نعم. وقرأ بالصلة قولا واحد. في الدرة بقى بقول: وصل ضم ميم الجمع أصل، المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. كفار أولئك، النقل واضح، والسكت بالنسبة للخلف عن حمزة من الخلاف والتحقيق للماء، يعني ورش. وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. وهم كفار أولئك، كفار أولئك، نعم. وهم كفار أولئك عليهم. إذن فالتنوين يحرك بالضم، بالضم، كفار أولئك. والسكت عدم واضح، كفار أولئك، لخلف عن حمزة، كفار أولئك ولا كفار أولئك. نعم. يقول الإمام الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. نعم. واخد بالك التحرير قال إيه؟ سوى حرف مد. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة، يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل، يعني قليل، سكت مقللة بالخلاف. له وجهان. خلف أولئك ده مد متصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طبعا عليهم لكل من الإمام حمزة ويعقوب، عليهم، عليهم ضم الهاء يعني قبلها ياء دينية. طيب نجيب دليلها من الشاطبية لحمزة: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، يعقوب يضم، والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن. يبقى هيقرأ ليست هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة لحمزة، وإنما زيد عليها: كلها أتى قبلها ياء ساكنة أو لينية، قرأ يعقوب رضي الله عنه بضم الهاء أيديهم ويزكيهم. ولكن حمزة له ثلاثة، ثلاثة ألفاظ. أيوة، عليهم وإليهم ولديهم، ولديهم فقط. نعم. إنما يعقوب عام. وميم الجمع واضحة، واضحة. لعنة الله، كلمة لعنة هنا إذا وقفنا عليها للكسائي لعنه، نعم، للكسائي والمكون، نعم. لعنة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والملائكة ده مد متصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب، والناس قرأ الدوري عن أبي عمرو بالإمالة.